استنكارا للإمبراليين الأمريكيين وتوقيت الحرب الأمالية الكورين الجنوبيين ومناوراتهم العسكرية المشتركة والجبردوم كارديون الحديفة إلى الهجوم النووي الاشتباكي على جمهوريتنا، أصدرت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحركة البريطانية لدراسة فكرة جوتسي وجمعية صداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضرية البريطانية لمؤتمر الصلاة على الأدماء المنحدرين من جبل بيلتو عام 2017 بيانا مشتركا، كما أصدرت كل من الجمعية الروسية لصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمعية الدنماركية لصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا.